عدلان لو فهم الفرحات شوف تفسير بس خسنطينا هاد الليل هاد الليل من غيرك ما نشغل بالي وهاد الليل هاد الليل من غيرك شي ما يحلى لي هاد الليل هاد الليل من غيرك ما عندي ولي.